السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال علامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه منهج السالكين باب الخلع، قال: وفراق زوجته بعوض منها أو من غيرها. والأصل فيه قوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. بسم الله الرحمن الرحيم. الخلع هو أن تدفع المرأة لزوجها مالا على أن يفارقها، لأنها لا تحب البقاء معه بسبب إما خلقه أو خلقه، وتخاف من الله أنها تقصر في حقه، فلذلك تفتدي منه بمال تدفعه يتفقان عليه، أو يدفعه أحد غيرها متبرعا لها لأنه يعلم أنها متضايقة وليس عندها مال تفتدي به فتبرع عنها. والأصل في قوله تعالى، يعني الدليل على ذلك، قوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وكذلك حديث ثابت بن الشماس رضي الله عنه الذي افتدت منه زوجته، فإنها جاءت للرسول عليه الصلاة والسلام وأثنت عليه خيرا من حيث دينه وخلقه، لكنها تقول أنها لا تطيقه بغضا لسبب أنه قد يكون يعني ليس فيه شيء من الجمال الذي يعجب المرأة، فهي تخاف من الله أنها تقصر في حقه، ولذلك تريد الفراق منه، تريد مفارقته. فقال: ماذا أصدقك أو ماذا أصدقتها؟ قالت حديقة. قال: تردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال: خذ الحديقة وطلقها تطليقة. فهذا هو الخلع. أما أنها تطلب ذلك من غير سبب موجب فإنه لا يحل لها أن تفعل ذلك، كما في الحديث: أيما امرأة طلبت طلاقها من زوجها من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. فإنه لا يجوز لها أن تطلب الطلاق لغير سبب شرعي مبرر ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإذا كرهت المرأة خلق زوجها أو خلقه، وخافت ألا تقيم حقوقه الواجبة بإقامتها معه، فلا بأس أن تبذل له عوضا ليفارقها، ويصح في كل قليل وكثير ممن يصح طلاقه. يعني كل ما صح مهرا صح أيضا يكون خلعا، سواء المال أو خدمة أو أي منفعة يتراضيان عليه يجوز قليلا أو كثير، ما تراضي عليه جاز. لكن العلماء رحمهم الله يقولون يكره أنه يطلب أكثر مما أعطاها، لأن ذلك قد يشق عليها، ثم إنه شيء يعني من الجشع والطمع. ما دام أنها ستبذل لك ما دفعته لها فلا تطلب زيادة، وإن تسامحت فهو خير لك أيضا. فالمهم أن الخلع يجوز بهذه الشروط، أنها إذا كرهت خلقه أو خلقه وخافت من الله أنها تقصر في حقه وتريد أن تفتدي منه تتفق معه على مال قليل أو كثير، دفعته هي أو دفع عنها بالنيابة، ولا بأس على الرجل أن يقبل ذلك تلبية لطلبها. والله عز وجل يقول وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما. نعم. قال فإن كان لغير خوف ألا تقيم حدود الله، فقد ورد في الحديث من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. نعم، كما ذكرنا إذا لم يكن هناك عذر شرعي تحتج به فإنه لا يجوز لها أن تطلب لا الطلاق ولا الخلع. نعم.